كثير من الناس منتسبين إلى السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أن يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت ما ما ما غلط الدليل يعني كلنا على حسب حاله شفنا على حسب، لكن يجب على العامي يكفر من قام كفر يا شيخ قام فيه الكفر إذا ثبت عليه فوجكم كفر في المعنى يقصدون يا شيخ إذا ثبت عندما يجب الكفر كفر كلامهم يا شيخ يعني أن العامي مثل ما انكفى أبا جهل انكفى أبا طالب انكفى أسباب الربيع أو شيء من الدليل أنه ما كفى قتله النبي ومجد كفارا يمنعون يا شيخ حسن الله يكون العامي من تكفير يا شيخ العامي لا يكفر إلا بالدليل العامي ما عند حال المسلم لكن إذا عند علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة ما في شبهة لو قال واحد الزنا حلال كفر عند جميع عند العامة هذا يسمى يحتاج لدلة أو ما يحتاج لدلة أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله هل يشك في هذا ما يحتاج لدلة لا قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر الشيخ من قال توقف أشياء مشكلة قد تخفى على العامة ما هي الأسباب المعينة على قول الإنسان ترى صادمه واجبة من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي